أيها الإخوة في الله، فنهنيكم على ما يسره الله لكم من قدومكم المبارك لأداء مناسك حجكم وعمرتكم، فهنيئا لكم أيها الإخوة على هذه النعمة، واسألوا الله سبحانه وتعالى القبول. أسأل الله العلي القدير أن يمن علينا وعليكم بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم لوجه الله خالصة، وعلى منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم تابعه، وأن يعيدنا وإياكم من الشرك ودواعيه وأسبابه وكبيره وصغيره وخفيه. أيها الأحبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. لما رأى جنازة قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: وما مستريح ومستراح منه؟ قال: المستريح المؤمن، يستريح من عناء الدنيا وهمومها إلى مغفرة الله ورضوانه. ومستراح منه الكافر، تستريح منه البلاد والعباد. الله أكبر. البقاء في هذه الدنيا يا إخوان مؤقت، فإذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وليس الأمر يا إخوان على الفقير دون الغني، أو على المرؤوس دون الرئيس، أو على المسلم دون الكافر. أمر قضى الله جل وعلا به وقدره وحتمه أن كل من تحت عرشه إلى الفناء. ولكن يا إخوان، ليس الفرق حقيقة والله أن يزيد الإنسان سنة أو سنوات من العمر والنهاية طريق مغلق. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. والآية الأخرى يقول سبحانه: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، كان على ربك حتما مقضيا. الورود هذا على متن جهنم على الصراط: دحض مزلة عليه كلاليب مثل شوك السعدان، تخطف الناس بأعماله. وكل كلوب من هالكلاليب أنواع وأشكال لنوع من الناس، ومهمة الكلوب هذا نعوذ بالله أن يمسك بهذا المعذب ويلقيه في منزله في النار، نسأل الله العفو والعافية. وإن منكم إلا واردها، أي على متن جهنم على الصراط. وجاء في بعض الأثار أنه 1000 سنة صعود، 1000 سنة استواء، 1000 سنة نزول، وأحد من السيف وأروغ من الثعلب وأحر من الجمر، وعلى متن جهنم وظلماتها. ثم يقال للناس جوزوا، يكونون في الظلمة دون الجسر. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: في الظلمة دون الجسر. المؤمنون، الله يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه، يعطون أنوارا صادقة صادقة ثابتة مستقرة. والمنافقون يعطون أنوارا مكذوبة مزورة مناسبة لإيمانهم الكاذب، لأنهم كانوا كذبة في دعواهم الإيمان في الدنيا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذا من أنواع الاستهزاء بهم قتلهم الله، أنهم يعطون أنوار فيفرحون على أنه نور ثابت، فإذا مشوا على الصراط ودخلوا في حد جهنم على الصراط جت الحاجة العظمى إلى النور فيطفأ، ولا أحد يستفيد من نور الآخر، كما أن كل لا يستفيد إلا من بصره، فيوم القيامة كل لا يستفيد إلا من نوره. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يقولون هو للمؤمنين الذين أعطوا نور، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور حجاب له باب باطنه فيه الرحمة أي من قبل المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم أي بالكفر وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فإذا جاوزوا الصراط أهل الإيمان وهم على أحوال شتى، أوائلهم كلمح البصر أوائلهم كلمح البصر ثم كالبرق ثم كالطير في السرعة ثم كالخيل العادية ثم كالساعي ثم كالماشي حتى يكون آخرهم من يحبو حبوا. هذا بالنسبة للذين نجوا، هذا بالنسبة للناجين من أول وهلة. أما بالنسبة للذين تساقطوا فهناك العجائب والغرائب. جهنم دركات، الدرك الأسفل للمنافقين النفاق الاعتقادي وهو أشدها وأشنعها وأخبثها وهو أهبطها، بحيث أن الذي فيها يأتيه عذاب الدرك الأسفل هذا مع العذاب الذي فوقه ينزل عليه منها أنواعا من العذاب، صلى الله العفو والعافية. وجهنم ولظى والحطمة والهاوية وسقر، كل هذه أسماء لجهنم ودركاتها. وعصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد لكن عليهم جرائم ومآثم اقتضت حكمة الرب سبحانه أن يطهرهم، فهؤلاء في أعلى النار. والموحدون في النار الذي يدخل بالموحدين لا يغل، لا يغلون في النار ولا يقرنون مع الشياطين، لأن الله يقول عن الكفار مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فيقرن كل كافر مع قرينه الشيطان، وهذا غاية في العذاب، أن أعدى عدو والذي هو السبب في إهلاكه أن يقرن معه فلا ينفك منه، فيتلاعنون ويتقابحون في النار. أما الذين دخلوا النار بالنسبة لعصاة الموحدين فلا يقرنون في الأصفاد، ولا تؤصد جهنم، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، لا تؤصد أبوابها يعني لا تغلق ما دام فيها من الموحدين أحد، حتى لا يقع اليأس بالنسبة للموحدين لأنهم يرجون الله سبحانه. ولا تلقى العمد عليها على الأبواب ما دام فيها موحد. فإذا أراد الله جل وعلا أن يخرج الموحدين أذن بالشفاعة، أذن بالشفاعة، فيأذن للرسل أن يشفعوا، وسيد الشفعاء والوجهاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، فيتخلى آدم عليه السلام وليس من أولو العزم، لأن الله يقول ولم نجد له عزما بسبب الخطأ الذي وقع فيه عليه السلام من الأكل من الشجرة، لكن أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. فيأتي الخلائق الخلق يأتون أو يأتي من يأتي منهم متكلم عن نفسه ونائب عن الباقي، يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، غفر الله ذنبك، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة، اشفع لنا إلى ربك، يعني يطلبون الشفاعة للجنة للجنة ولا النار للنار. فالآن ليسوا يطلبون أن من دخل النار يخرج منها، لا، يطلبون فصل الخطاب والنهاية، لأن الله يقول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فهناك وقفة في عرصات القيامة في يوم المحشر لا نعلم قدرها، الله أعلم، يتوقف الحساب برهة، قدر البره الله أعلم. فيأتون إلى آدم طلبا أن يشفع لهم إلى الله. وترى يا أخوان الشفاعة هذه قد يقول بعض الناس يتعلق فيها، يقول ليش تمنعوننا أن نتشفع بالأولياء والأتقياء والأنبياء؟ نقول نعم نمنعك يا أخي لأن الله منعك، ولأنك تطلب الشفاعة من ميت لا يملك نفعا ولا ضرا ولا تعلم هل سيأذن الله له بالشفاعة لك أم لا، هل عندك علم؟ ما عندك علم، هو يؤذن له فيمنع من قوم ويسمح له بآخرين. فلذلك الخلائق عند قدومهم أولا إن الذين تقدموا لديهم يطلبون الشفاعة منهم أحيا يستطيعون يقول اللهم خلص العباد من هذا الموقف الحرج ونجزهم مما هم فيه، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، يعني بين أيديهم أحيا أبلغ من حياة الدنيا. وهؤلاء الذين يطلبون الشفاعة من الأموات شتان شتان، يأتون فآدم يعتذر يقول لست لها، نهاني ربي عن الأكل من الشجرة فأكلت، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح ويقولون يا نوح سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة، اشفع لنا إلى ربك. فيقول نوح عليه السلام لست لها، إن لكل نبي دعوة، وإن استعجلت دعوتي على أمتي لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم الخليل. فيأتون إلى إبراهيم الخليل عليه السلام فيقولون يا نبي الله، يا خليل الله، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة، اشفع لنا إلى ربك. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فإني كذبت 3 كذبات. والعجيب إن 3 كلها في ذات الله، كلها في ذات الله، وكلها في نصر الدين والتوحيد، ولكن حسب لها حسابا، كذبت 3 كذبات. منها لما قال هذه أختي لسارة، يريد أن يغرر الطاغية نمرود لما أراد أن يطمع فيها. ومنها أنه قال لما كسر الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إلى أن قال فعلها، بل فعلها كبيرهم هذا، هو اللي كسر الأصنام لأنه يعني جعل الفاروع عند رأسه، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وما فعله كبيرهم الذي فعله هو عليه السلام من منه كسره، لكن أراد أن يغررهم ويبين سذاجتهم وحماقتهم. فلما رأى أنهم انساقوا معه وصدقوا إن الكبير هو الذي فعل ذلك، قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، إلى آخر ما ذكر الله عنه. فاعتذر وأرسلهم إلى موسى. موسى عليه السلام اعتذر بقتل النفس القبطية الذي قتله لما استنجده الذي من شيعته. ذهبوا إلى عيسى فاعتذر ولم يذكر ذنبا، وقال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة، اشفع لنا إلى ربك. فيقول صلوات الله وسلامه عليه أنا لها أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش. فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيسأل لأهل الموقف كلهم من أمته ومن غيرهم أن يريحهم الله من الحساب، أهل الجنة أهل الجنة ولا النار لنا. فيعطيه الله هذا، وهذا المقام المحمود الذي يغبط عليه الأولون والآخرون، وحين ندعو له بهذا الدعاء اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يغبطه ويحمده عليه الأولون والآخرون لأن دعوته تكون الفيصلة، وشفاعة صلى الله عليه وسلم تكون الفيصلة بين الناس، وهذا من خواص شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك فيها أحد. ثم يقول بعد أن يشفع للناس عامة يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيقول الله له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلوات الله وسلامه عليه. فلكن الشفاعة ثابتة، ولا ينكر الشفاعة إلا كافر، لكن ممن تطلب هذا الفارق فمن طلبها من نبي أو إنسي أو جني أو غير ذلك فهو المشرك الكافر. من طلب أن يشفع له فلان أو علان، كيف تطلب الشفاعة منه ورب العزة يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ورب العزة يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قل لله الشفاعة جميعا، يعني لك واضح كلام الله، ما في غموض ولا خفاء، أثبتها كل الآيات ذي تثبت الشفاعة لا تنكرها فهي ثابتة. وويل لمن أنكر الشفاعة ثم ويل له، لأن أنكر أمر مجمع عليه في جميع شرائع السماء، ما في شريعة من شرائع السماء خالفت في هذا، كل الشرائع من لدن آدم عليه السلام حتى نبينا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين كله اتفقت على الشفاعة وأن ثابتة. لكن الجهلة والغوغاء والسذج الحمقاء لا يفرقون بين حق الله من حق غيره، فلذلك إما ينصبوا وليا من الأولياء، هؤلاء يجعلون العيدروس، وذولا يجعلون التيجاني، وذا يجعلون عبد القادر جيلاني، وهؤلاء يجعلون البدوي، وهؤلاء يجعلون علي، وهؤلاء يجعلون الحسين، وهؤلاء يجعلون فاطمة. كل هذه سفاهات وحماقات. يا أخي لا ننكر أن فيها هؤلاء أولياء، ما نحكم الولاية لكل من ادعيت له الولاية، ما نحكم، لكن هنا أناس شهد لهم القرآن وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أولياء أتقياء، مثل علي رضي الله عنه والحسين والحسن وفاطمة رضي الله عنهم والعباس رضي الله عن الجميع، نعم أولياء أتقياء لا شك ولا ريب، لكن يملكون ليملك الشفاعة؟ ما يملكونه، الذي يملكه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول اللهم صل وسلم عليه جمع أصحابه أو جمع قرابته، بالأخص قال يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنقذ نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا. يعني ما يملك لهؤلاء أقرب قرابته وأخص خاصته ما يملكه لهم، ويجي السذج الحمقى الجهلة اشفع لنا يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله، ما يملكها، هو شافع مشفع لا شك ولا ريب، لكنها ملك لله، يأذن له في فلان ويأذن له في فلان ويأذن له في فلانة، ولا يأذن في فلان ولا يأذن في فلان. الله أكبر. أبو لهب عمه صنو أبيه، أينا أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، نحن أم أبو لهب؟ أبو لهب أقرب، عم الرسول، هل تظنون أن الرسول راغب أن يكون ضال شقي؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم راغب أن تنزل سورة كاملة يلعنه الله بها ويلعنه كل مؤمن إلى يوم القيامة، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، كاملة في لعنه وقبحه وسوءه وذمه وشتمه هو وهذه الزوجة الخبيثة. ماذا قدم الرسول وماذا أخر معه؟ ما يملك شيء إلا أمور ملكه الله إياها بحدود، بحدود هي عشوائية. لو بالرسول صلى الله عليه وسلم يبي ينبري يوم القيامة بين يدي الله ويقول يا ربي هذا لا أريدهم للجنة وهذا أريدهم للنار، لا لا، ومن ظن هذا الظن فقد أبعد النجعة وما عرف الله ولا يدري ما الله إلى الآن، بحاجة إلى أن يعرف ربه، ما عرف ربه. الرسول يبي ينبري لا هو ولا غيره، فلكن رب العزة جل وعلا يأذن في أناس ويمنع من أناس. فإذا كان هذا في حق الرسول وهو الشافع المشفع وله شفاعات يختص بها دون غيره لعظم موقفه وعظيم فضله وكبر قدره صلوات الله وسلامه عليه، فما ظنك بالسفهاء نسأل الله العفو والعافية الذين يذهبون صاحب القبر فلان المدد، وش عند صاحب القبر يا أخي اتق الله المدد، تطلب المدد صاحب القبر، ما أمد نفسه لأجل أن يمدك. أول ما يكون لما نزل ملك الموت لقبض روحه هل دفع عن نفسه؟ لا. لما توفي وغسلناه وكفلناه ونصبناه بيننا للصلاة عليه أولسنا ندعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ بلى، ندعو له لأنه بحاجة إلى دعائنا، لسنا نحن بحاجة إليه، هو بحاجة إلينا، بحاجة إلى أن نتصدق عنه، بحاجة إلى أن ندعو له. فلكن انعكست القضية عند سفهاء الأحلام وانطلقوا نحو أصحاب القبور، قالوا هذا ولي، هذا قريب من الله، هذا كذا. طيب لا، ما نقول ولي، نقول نبي، نبي الرسول، ما أنه ولي، ولي تقي نبي الرسول، هل يملك شيء؟ يا أخي رجعنا القرآن، ما في حاجة نقول هذا الكلام افتابه الإمام الشافعي والإمام مالك أو أحمد بن حنبل أو هذا كلام الله. قل لله الشفاعة جميعا، ايش معنى هذا؟ اي يطلبها من الله. احنا ما ابعدنا النجعة ولله الحمد ولا طلبنا المستحيل. نقول للإخوة من اراد الشفاعة فليطلبها من مالكها، والذي يملكها من شاء ويمنع من شاء. ما ذهبنا بك بعيد، قربناك مزيد في القرب. وبدل ما ان الانسان يوجه دعوته لمخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يوجهها للمالك للنفع والضر والحياة والنشور والدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. هل على أبواب الله حراس يمنعون الباب هذا ما يجي؟ لا. هل على أبواب الله حجب؟ انظروا يا أخوان الطريق في الدعاء. الدعاء لما أن الله سبحانه ذكر مساءلة الناس لنبي الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام الشرعية، فقال ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. أتى بالواسطة، قل أتى بالواسطة. لكن لما جاء على الدعاء الله أكبر، ما أعظم بلاغة القرآن. لما جعل الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني وين فقل ما في قلب، ما في، حتى لا تطلب واسطة، على طول دعاءك منك إلى ربك، ما هناك واسطة. وإذا سألك عبادي عني هل فيها فقل، ما فيها فقل، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فبؤسا ثم بؤسا لشخص يدعوه ربه إلى الباب القريب السهل اليسير ثم يذهب يتطلب بالمستحيلات. يقول جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أولئك كالأنعام. ويقول جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويقول سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول جل وعلا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني هل يوم أنك تنصب الولي، هذا معنى لا يا أخواني، يوم تنصب ولي اللي هو عاد، هل ولذا العيدروس المرغني التجاني عبد القادر الجيلاني البدوي اللي هو، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم، هل الله بحاجة إلى أن هالمنصوب هذا يبلغه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هم ما يقولون شرك، هم أنا كلمت كثير من هؤلاء ما يقولون شرك، لا يقولون ذلك الأولياء الأتقياء الأصفياء لهم جاه عند الله، هؤلاء يقول الله عنهم لهم ما يشاءون عند ربهم، هؤلاء يقول الله عنهم ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه حجج واهية يا إخوان، ثم يأتون بالآيات ويركبون هذا التركيب على هذا المزاج الغبي. لا إله إلا الله، وش معنى لهم ما يشاءون عند ربهم؟ لا إله إلا الله يعني أن أهل الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم؟ هذا يا أخوان يوجب التعلق بصاحب القبر. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثل إن كنتم مؤمنين. يعني حتى ما وعد الله به الجنة أبى هؤلاء الحمقى إلا أن ينقلوا الآيات لمعبوديهم من دون الله. وقال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. من هؤلاء؟ هؤلاء يا أخوان المشركين اللي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم، لكنهم أعقل وأعرف وأكثر بصيرة على ما هم عليه من الشرك، أعقل من هؤلاء الحمقى الذين يتسمون بالإسلام وهم يدعون الأولى والأولياء ويستغيثون بهم. كيف يكون؟ نعم سموها عبادة لأن يعرفون أنها عبادة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، سموها عبادة، لكن هؤلاء لا، يكون وسيلة، هذا صاحب جاه في طيب العبادة. يا لا لا، ما لسنا نعبدهم، كيف ما تعبدهم وأنت تطلب المدد منه؟ أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة؟ أو قال الدعاء مخ العبادة؟ ما أعظم من أنك تطلب المدد منه، هذا هو عين الدعاء، هو عينه. شوفوا يا أخوان بصيرة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. لما تأخر المطر على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشك الناس تأخر المطر، يطلبون من عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس للاستسقاء، فاجتمعوا للاستسقاء في هذا المسجد الشريف، فانبرى عمر رضي الله عنه وهو الخليفة، فقال اللهم إن كنا نستسقي بنبينا أي بدعائه وقت حياته اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، يعني إذا تأخر المطر نطلب من نبينا أن يدعو الله لنا فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا اللهم فأسقنا. قام العباس رضي الله عنه وشرع يدعو وهم يؤمنون. جموع من الصحابة، ما هو واحد ولا عشرين ولا أربعين ولا خمسين ولا مئة ولا مئتين، كلهم مجتمعين في تلك الساعة، وفي مقدمتهم عمر والعباس رضي الله عن الجميع. ليش ما جو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله تأخر المطر؟ ليش؟ شوفوا العقول ما فيه. لما كان حي كان يدعو ويستغفر، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما في حياته. أما بعد مماته إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ليش ما جو عند قبل الرسول قالوا يا رسول تأخر المطر استسقي لنا؟ نعم، لأنهم رضي الله عنهم يريدون حاضرا يدعو وهم يؤمنون. أما أن يأتي الإنسان إلى صاحب قبر أيا كان، ولذلك نتحدى جميع من يتعلقون بمن يسمونهم الأولياء، عادة تسمية لا نحكم، نقول والله أعلم، فيهم الولي التقي وفيهم الشقي، الله أعلم، هذا إلى الله، ما هو عندي ولا عندك ما ندري، إلا ناس عينهم القرآن أو عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا نعلم، نكلهم إلى خالقهم جل وعلا. فلكن المسألة يا إخوة، من هو من الصحابة؟ واحد، ولو من الأعراب الذين يصدق عليهم اسم الصحبة، منه واحد بيوم من الأيام جاء إلى الرسول وطلب المدد. نعم، مع أنك اليوم القبر شبه مكشوف، ما كان فيه الحواجز، لماذا؟ لأن الناس عقلاء عقلاء، يوم شاف زين العابدين رضي الله عنه شاف له إنسان يتسلل بين الحجرات، كانت الحجرات متواجدة ذاك اليوم، حجرة الأزواج زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام يدخل من هذه الغرفة ومن هذه المكان يتسلل يبي يصل القبر، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يبي يسلم، فرآه علي زين العابدين فانتهره وقال إلى وين؟ قال أريد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلي عليه وسلم عليه حيث كنت، فقد قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل سلم علي سلم علي من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. ثم قال ما أنتم ومن من أندلس إلا سواء، يعني بلغوا الله سلامك بلن فيه. لا مانع من السلام، لأن ابن عمر رضي الله عنه الشيء اللي جاء عن الصحابة العين والرأس، ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم على أبيه وسلم على أبي بكر، هذا الذي ورد، ولذلك تلقته الأمة بالقبول، ما نعلم أحد يخالف في هذا، ما نعلم أحد يخالف في هذا، لا مانع. لكن أن تطلب المدد أو الشفاعة يا أخي اتق الله اتق الله، بعضهم يضيق ضرعة بالكلام هذا، يقول طيب الشفاعة، طيب يا أخي هداك الله، أخبرناك أننا لا ننكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو سيد الشفعاء والوجهاء، لكن بدل أن تصرف الدعوة إليه وهو الذي قال الله عنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله. يا أخي المالك للنفع والضر، القادر القاهر المحيي المميت، المعطي النافع الضار المالك المتصرف، حاضر لا يغيب، قادر لا يعجز، محيط بكل شيء، عالم بكل شيء، قاهر لكل شيء، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، أرحم بعبده المؤمن من نفسه ومن أبيه وأمه. فإلى أين أخي؟ قل اللهم يا ربي يا كريم يا جواد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا تحرمني شفاعة نبي يوم القيامة. ما تستطيع تقول كذا؟ قل اللهم شفعه فيا، اللهم أذنه، إذن له أن يشفع لي يوم القيامة، اللهم شفع فيا عبادك الصالحين. لا مانع، أحسنت وبارك الله فيك، هذا دعاء التوحيد. إذن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها القرآن، وشفاعة منفية وهي التي نفاها القرآن. فالمثبتة هي ما تطلب من الله سبحانه، تقول اللهم شفع في نبيك وأولياءك وعبادك الصالحين، هذه مثبتة لا شك ولا ريب، ومن أنكرها فقد كفر. والمنفية هي ما تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنك، فيما لا يقدر عليه إلا الله. لأنك لو تجيب يوم من الأيام لأحد من الناس وتقول يا أخي جزاك الله خير اشفع لي إلى هذا الرئيس، لك مطلب وتطلب من يشفع لك عنده، يا أخي اشفع لي في هذه الحاجة، هذا ما في مانع. ليش؟ لأنه بين يديك ويشفع بالحاجة هذه ما تنفى هذه، يستطيع يشفع لك. لكن ملك النفع والضر والحياة والموت والجنة والنجاة من النار هذا بيد الله وحده لا شريك له. فأرجو أن الإخوة يفهمون مثل هذا الشيء حتى لا نقع في المزالق. وأنا أذكر قصة ذكرتها للإخوة حصلت لي مع شخص في مكة من مدة قرابة 25 سنة، كنت أتكلم على مثل الحديث الذي أحدثكم به، وقلت لمجموعة يقربون من الحجاج 500 شخص ومعهم شيخ من شيوخهم، وتحدثت بهذا الحديث، الحجاج أطرقوا واستمعوا وأنصتوا ورغبوا، وأنا أتحدث عن موضوع الشفاعة وموضوع الدعاء على أن الشفاعة المنفية ما نفاها القرآن وهي ما يطلب من غير الله، كمن يطلب من الأولياء أو من الأنبياء أو يطلب من أحد غير الله، هذه منفية. ومن طلب الشفاعة من الله أن يشفع أن يشفع فيه أنبياءه ورسله أو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو الأولياء فهذه شفاعة ثابتة. وصار الكلام من هذا المنطلق، انبر الشيخ هذا شيخ المجموعة هذه وقام واقف، كنا في مسجد من مساجد قرب الحرم قرب الكعبة، فقال يا أخ، قلت نعم، أنا واقف وهو واقف، أنتم تظنون أن حين نحب الأولياء ونقدر الأولياء ونرجو شفاعة الأولياء تظنون أن بذلك نعبدهم، ونحن لسنا نعبدهم، لكنهم ذو جاه عند الله ولهم رتب عند الله ليست لنا، فنحن نطلبهم أن يشفعوا لنا إلى الله. فقلت له انتهيت؟ قال نعم. قلت ما تطلبه وما ذكرته يا أخ والله إنه الشرك الأكبر الناقل من الملة، وهذا عين الشرك الذي بعث الله رسله في تدميره وسحقه، ويغوث ويعوق ونسر، ما هي أناس صالحين لما ماتوا قال الشيطان صوروا صورهم فصوروها، وبعد برهة من الزمن قال إنهم أولياء، يقول الشيطان للذين صوروهم إنهم أولياء أتقيا أطلبوا منهم المدد والغوث والشفاعة فهم شفعاء ووجها، فنشأ الشرك من تلك الساعة. واللات كان رجل يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره وقالوا هذا ولي. قال تعالى فرأيتم اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى. فقال لي يا أخ إذا كانت لك حاجة إلى ملك من الملوك أو زعيم من الزعماء وأنت لا تعرفه وأنت مسكين ويوجد عند ذلك الملك أناس وجهاء من خاصته، هل ألا تذهب إلى واحد من أولئك الوجهاء وتطلب منه أن يشفع لك عند هذا الملك في حاجتك؟ قلت بلى، قد يحصل هذا مني، أنا أطلب من هل قريب من الملك أن يشفع لي. قال أحسنت، نحن كذلك مساكين ضعفاء، فنحن نطلب من أولئك الأنبياء والأتقياء والأولياء أن يشفعوا لنا إلى الله. فقلت يا مسكين، المشكلة أنهم نصبوك شيخا تعلم وتوجه، إنا لله وإنا إليه راجعون، عجبا لك، أتقيس رب العالمين وتمثله الذي يعلم خائنة لاعن ما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، أحاط علما بكل شيء وقهر كل شيء، الأمر أمره والحكم حكمه والتدبير تدبيره، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أتقيس هذا الرب الملك هذا؟ تقيس رب العالمين بالملك هذا الضعيف المسكين العاجز؟ الملك مثلي ومثلك، عاجز ينسى وينام ويغفل ويمرض ومخلوق، لكن ذا الخالق تقيسه بالمخلوق ويحك؟ يعني تجيب تقول مثلا كما أن نطلب الشفاعة إلى الله مثل ما أنك تطلب الشفاعة عند أحد خاصة الملك يشفع لك؟ هذا عين الشرك الأكبر، هذا عين الشرك الأكبر. الغريب بالأمر يا أخوان، ولله الحمد، هالمجموعة هالخمسمائة ولله الحمد كلهم تكاتبوا إنسان واحد، خطوا شيخهم وقالوا والله ما أصبت وما قال لنا أخونا إلا الحق، فهو يدعونا إلى ربنا، هو يدعونا الآن إلى أمر آخر، يدعونا إلى الله أنعم وأكرم على العين والرأس، يقول ادعوا ربكم وإذا طلبتم الشفاعة اطلبوا منها أن يأذن للشافع، فما قال لنا باطلا ولا قال جور، أسكتوه ولله الحمد. وما أدري عاد هو اقتنع وما اقتنع الله أعلم، الشان أن الحجاج اقتنعوا كل الحضور ولله الحمد منا. فعلى كل يا إخوان هذا ما أحببنا أن نبينه للإخوة في هذا. وهنا بعض الكتب النافعة في العقيدة وهي ولله الحمد بقيمة مناسبة، ما هي يعني ممكن 15 ريال سعودي تشتري بها كتب العقيدة وتتربى عليها وتربي أبنائك وأهلك ومن تحب. الأول منها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا الكتاب يا إخوان ما هو كبير الحجم، صغير، وإن اشتريته مع شرحه فتح المجيد فهو أكمل، كله بقيمة مناسبة جدا، متوفر في المدينة ومتوفر في مكة. مهمة الكتاب ما يقول يا شافعي يكون مالكي أو المذهب الحنفي أحسن أو الشافعي أحسن أو كذا، لا، ما دخل في الفروع إطلاقا، والأئمة كلهم إن شاء الله على خير ومجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر وكلهم على خير، ما أتى ولا بحرف واحد في موضوع الفروع من بداية الكتاب إلى نهاية. أول في مقدمة الكتاب بشائر يرقص قلب المؤمن لها فرحا، بشائر عظيمة في أول الكتاب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني كله توحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم أورد قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. الذين آمنوا وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن في الدار الآخرة وهم مهتدون في دار الدنيا، الله يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه. ثم أورد الأحاديث الصحيحة صريحة، مثل حديث معاذ: يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. صلى الله كريم فضله. ثم تابع في أبواب مملوء بالبشائر للموحدين، من ذلك: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا، لكن من يطلب المدد منه أو من غيره هذا أين الشرك؟ المدد يا أخي من الذي يستطيع أن يمد؟ هو الله، ما هو المخلوق ذا. قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال في حديث أبي هريرة: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. فذهب أبو هريرة يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر من وجد وراء هذا الحائط ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالجنة. فقبله عمر جاي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا عليه النبي، عرفنا عمر. قال: إلى أين يا أبي هريرة تحمل نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان مهيبا قويا مهابا صارما في الحق لا يخشى في الله لومة لائم، والحق ينطق على لسانه رضي الله عنه وارضاه. فقال أبو هريرة: هذه نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني، يعني كعلامة أني جاي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، من لقيت وراء هذا الحائط ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نبشره بالجنة. فدزه أبو عمر رضي الله عنه هكذا بيده حتى سقط على مآخره. قال: ارجع. رجع أبو هريرة مكسر الخاطر، ولا أحد يستطيع يقول مع عمر شيء إلا الرسول، ولا عمر رجل صداع في الحق، ولذلك جاء في الحديث إن الشيطان يفرق من ظل عمر، وما سلك الشيطان فجة وما سلك عمر فجة إلا راح الشيطان مع الفجة الثاني، عافيه رضي الله عنه وارضاه. نسأل الله العافية يا أخي، هؤلاء مثل هؤلاء نسأل الله العافية. بس على كل مشاكل ما تثار جزاك الله خير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد من كفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن تركها خشية من المشكلة. قد يقول قائل: هذا محمد فعل بالبيت وهدم البيت وفعله، فترك الأمر على ما هو عليه. فلما جاء ابن الزبير قال: الأمور هدأت والإسلام ولله الحمد أرخى سدولة على جميع الأرض، فالآن نهدمه نبني على قواعد إبراهيم. فهدمها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبنى على قواعد إبراهيم. فجاء الحجاج قال: عجبا، يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقضي نحبه على خير والكعبة على حالها والخلفاء الأربعة، ويأتي ابن الزبير ويسوي كذا، فأمر بهدمها فهدمها ثم أعادها على البناية الموجودة اليوم. فالمشاكل مشكلة مشكلة فلا تثار، كل ما يستطيع الإنسان الهدوء هو المطلوب. هذه ويعلمون ويوجهون، إن استفادوا فبها ونعمت، وإن لم يستفيدوا فالله المستعان. فالشاهد يا إخوان بارك الله فيكم، ومن علي وعليكم المسلمين أن يقول لكم هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، مشحون بالبشائر. عمر رضي الله عنه لما دز أبا هريرة على ظهره جاء أبو هريرة مكسر الخاطر ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بالقرب منه. قال: ما لك يا أبو هريرة؟ رجعت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أرسلتني بنعليك وأمرتني أن أبشر من لقيت وراء هذا الحائط ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالجنة، فلقيني عمر هكذا فضربني أو حتى سقطت على خلفي. فقال: لما يا عمر فعلت ذلك؟ قال: يا رسول الله، أرسلته بنعليك ليبشر الناس بكذا وكذا. قال: نعم. قال: يا رسول الله، دع الناس يعملون، لا تخبرهم فيتكلوا، دع الناس يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع الناس يعملون، دع الناس يعملون. البشرة موجودة لكن العمل ينبغي أن يجتهد، والبشرة موجودة ما نفاها. أيضا في حديث أبي ذر: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فعادها. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فعادها أبو ذر. قال: وإن زنى وإن سرق؟ أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة المباركة عند أنف أبي ذر فقال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه ذر والحديث يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. ثم يأتي بأصبعه عند أنفه ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. فلكن هذا يا إخوان لا يقتضي أنه لا يعذب، انتبهوا. بعض الناس يقول ناخذه على وظاهر وخلاص، لا، انتبه، وراك عذاب القبر، وراك عذاب في النار، عذاب بالمحشر. سأن ينبغي أن يهرب المستطاع، ولعله نكون من المقربين الذي يدخلون الجنة من أول وهلة، ومن دخل النار ما هو بخير حتى لو طلع، بس أنه أحسن بكثير من اللي بيخلد أبد الأبدين. ولكن دخول النار ما هو بسهل، أحد يعذب 10 سنين 20 سنة 50 سنة 70 سنة أكثر أقل، ويطلع بشفاعة الشافعين بعد أن يأذن الله كما قلنا. فكلام الرسول هذا ما يفتح المجال للمعصية ويفعل المعصية ويتكل على التوحيد، لا، التوحيد نعمة عظيمة، ولكن بادر بالتوبة والتخلص من المعاصي لعلك أن تكون من المقربين الذين يدخلون الجنة من أول وهلة. لأن الله يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. الظالم نفسه تحت المشيئة من المسلمين. من الكتب النافعة أيضا الأصول الثلاثة صغيرة الحجم، يمكنه بريال واحد أو بريالين، موجود في المكاتب. فإن كان عليه حاشية ابن قاسم هو أكمل، لأنه شارح شرحا طيب وله تعليقات طيبة. وهناك تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني رحمه الله، تطهير الاعتقاد كتاب طيب ونافع. وهناك أيضا كشف الشبهات ممتاز جدا، ما يستغني عنه اللي يرغب أن يفهم التوحيد، لأنه أجرى رحمه الله مناظرة، وكتاب صغير أيضا، مناظرة بين من يدعي الإسلام ويتوسل بالأولياء ويتعلق بالأولياء وغير ذلك، يسمى كشف الشبهات. إذا شرت هذه الكتب وقرأتها وأهديتها فقد استفدت وأفدت، وسيتضح لك الأمر إن شاء الله بدليله. ولا يذكر ولا مسألة مسائل الفروع، كلها التوحيد وكله مدلل من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا كشف الشبهات وكتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد والرسول الثلاثة، هذه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأما تطهير الاعتقاد فهو للصنعاني رحمه الله. هذا كشف الشبهات ما شاء الله مع الأخ. على كل هي موجودة ومتوفرة، وليستغني عنها الإنسان حتى يعبد الله على بصيرة ويسلم من الشرك، لأن الله جل وعلا يقول إن الشرك لظلم عظيم، ويقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، العز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، يا قريب يا مجيب، يا رحيم يا ودود، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، يا من لا يتعاظمه ذم غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأ لا تغيض نفقه، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من هو القادر القاهر الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا، ومن أوصانا بالدعاء، ومن له علينا حق، ومن أحببناه فيك، ومن أحبنا فيك، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم شفع فينا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فينا، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم على الهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، فقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حيي كريم، تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ما حكم قص أظافر وحلق اللحية لمن أراد أن يحج؟ أولا يا أخي لا تجمع بين قص الأظافر وحلق اللحية، بارك الله فيك. قص الأظافر إذا كنت محرم، إذا دخلت في الإحرام عمرة أو حج، فلا تقص الأظافر ولا تأخذ من الشعر إلا شيء يسقط عفوا من غير قصد، هذا ما عليك. أما حلق اللحية فإن اللحية محرمة دائما وأبدا حتى تلقى الله، ما يجوز حلقه. متمتع عند دخول شهر ذي الحجة قبل الإحرام، ده تكملت السؤال الأول. هذا واضح تبع الأول بينا. السؤال الأول يعني لو النهاردة أنا إن شاء الله رايح مكة، يعني ممكن يا أخي قصص هنا، ما في مانع، قصص واستعد والبس. نعم ما في مانع، دي الحجة اللي بيضحي إن شاء الله. اللي بيضحي يضحي اللي في البلد، عرفت؟ هو الذي ينبغي، بعد ما هو أمر أن يبطل الأضحية، ينبغي أن لا يأخذ من شعاله ولا أظفار شيء حتى يضحي. وما حكم النعل فيه خياطة؟ ما يضر، النعل فيها خياطة ما تضر. شكرا. نحن تجار نعمل بتجارة الأقمشة، لدينا ثوب 5 4 متر وثوب 93، ونضع كل واحد على حدة، فهل نحن مطففين؟ والله أنا حقيقة تقريبا ما فهمت السؤال زين، وين الأخ السائل؟ سؤالك ما هو واضح، جزاك الله خير، وش قصدك يعني؟ نعم قصدك القصد، أنت السائل؟ يعني إحنا نبيع توب 4.5 وتوب 3 متر و90 سم، ايه؟ كل واحد يبيعه بسعر براوي، وهل في نقيصة يعني أو تطفيف في الحتة دي؟ هداك الله، إذا كان المشتري اشترى على أنه 4.5 وهو 93، عرفت؟ هذا غش. لا نحن نوريه، أقول له ده خلاص، إذا خلاص ما يخالف، ما في شيء. أقيم في بلاد غير مسلمة، وهناك سؤال عام من المسيحيين عندنا، نقوم بدعوتهم للإسلام، وهو: هل يرى المسلم أن المسيحيين سيدخلون النار؟ يا أخي، أولا تسمية المسيحيين خطأ، تسمية المسيحيين خطأ، لأن هذا نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهو براء منهم، هو يبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، تبشير، يبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ينكرون، فنسبتهم إلى المسيح خطأ. قل النصارى كما سماهم الله، ما سماهم الله ولا مرة في القرآن المسيحيين، ولا مرة، ولا سماهم الرسول ولا مرة بالمسيحيين، نصارى، هذا الأحسن. أما موضوع الدعوة بارك الله فيك، فانتهز الفرصة لا شك ولا ريب، ما دام أنك مقيم بهذه البلاد اجتهد وابذل الجهد والجهيد، ويحتاج إلى أن تتلطف لهم في الدعوة، يعني تكون حكيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لا تبادر أنتم في النار وأنتم كذا وكذا وكذا ثم يقفل قلبه عن سمع كلامك، تأتي بالطرق المحببة شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تصل المقصود، حتى تصل المقصود. ولو حدثته بالشرائع، وأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع ولا نبي بعده، وجيت من هذا المنطلق، لعل الله أن يفتح على قلبه، لكن النار لا شك أنهم في النار. أخي العزيز، تعلمون أن جو الصحراء ليلا فيه برد، فهل يجوز وفقكم الله أن نغطي أنفسنا أو نجعل شيء مثل فروة؟ يا أخي، لا إله إلا الله، المحرم هذا إلى نام، تغطية من الرقبة إلى الرجل، أنت حر فيه، غط ما شئت بمخيط أو غير مخيط، ما عليك بشيء، يعني لا تنظر المخيط، أي ما تتغطى فيه حل النوم ما في شيء، لأن هذا غيطة ما هو لباس، ستغطي، لكن تغطية الرأس عندك، تغطية الرأس إن غطيت ناسي أو جاهل فلا حرج عليك، وإن كنت تريد أن تغطي رأسك عمدا لأن البرد ما عاد تحتمله فغطي رأسك، وعليك الفدية، بسيط أمره، الفدية 6 مساكين تطعمهم، 6 مساكين مساكين الحرم، يعني وجبة إفطار تقريبا أو وجبة غداء أو عشاء، لو إن كل واحد من هؤلاء المساكين تشتري لك علبة زبادي بريال مع خبزه، تأخذ بريال أو بريالين خبز، وتأخذ لك حلاوة ولا جبنة ولا شيء وتوزعه على المساكين، خلاص أنت وغط رأسك عمدا ما في مانع. وإن تكرر تغطية الرأس منك باليوم الأول والثاني والثالث. ثاني أنك ما أخرجت الفدية إلا آخر شيء، في تكفيك واحدة فدية واحدة عن تغطية الرأس له 40 مرة. أما إن أظهرت الفدية أول مرة ومغطيته ثانية تبي فدية ثانية، والفدية بسيطة، ذبح شاة أو صيام 3 أيام ولو عند أهلك، أو تطعم 6 مساكين، ولا طعام أيسر للناس اليوم، ولا من هذا إذا كنت عامد عالم. أما إن كنت ناسي لا حرج عليك، أو نايم غطيته وأنت نايم ما على بالك شيء، ولا ما عليك ولا فدية ولا شيء. الجاهل ما عليه أيضا، لو غطى رأسه عامدا جاهلا بالحكم ما عليه، لكن إذا كنت عامدا اعرف الحكم إن شاء الله. بارك الله فيك. هذا أخ يدعو لنا ونحن ندعو له، جزاه الله خير. ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ وهل التزاحم والتدافع عندها في الصلاة حسن أم لا؟ يا أخي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أيام الحج يا أخوان ترى في صعوبة، والأمر يسير. مجلسكم ذا اللي أنتم فيه الآن يسميها الرسول روضة من رياض الجنة، وش تقولون؟ روضة من رياض الجنة، سواء في مسجد الرسول أو في غيره. إذا مررتم، يقول صلى الله عليه وسلم، برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وش داعي التزاحم والمضايقات؟ حتى العبادة قد لا تحس لها طعم ولا لذة مع الزحام الشديد، فلا في داعي. إن مريت ساعة من الساعات وفي مجال وصليت ركعتين فانت إن شاء الله على خير فيها، وإن كان المجال. أنا الآن يمكن لي الآن غرابة 11 يوم جاي للمدينة من القصيم، ومع هذا أنا أكتفي بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المكان ولا رحنا. ليش الزحام الشديد؟ ما في داعي، ما نجي من القصيم، ما احنا بنزين بالمدينة باستمرار. فالزحام ذا يا اخواني، حتى الدعاء ما تحضر له، وحتى الصلاة لا تكون لذيذة مع الزحام. فما بين قبل ما بين بيتي صلى الله عليه وسلم وبين الروضة من رياض الجنة، انت يسر صلي ركعتين ولا ما هو لازم؟ الامر يسير والحمد لله. الحمد لله المخلص. وفي مسجد حبيب الله، نحن وجينا من السودان، والسودان دخلت خسارة شينا، تلقى 10 تلقى 20 زول شايل حامل سلاح، وبغير الزول في بهايم، ويجي الزول واحد تاك تاك تاك يضربوه يسوقوا ماله. البلد بقت بطالة يا حبيب عبد الله المخلص، دايرينك تميد ايدك للحق عز وجل ومحمد حبيب الله، يثبت البلد ويتهل المجرمين دي. يا أخي إحنا دعونا الله، شوف. نعم. ها؟ نعم. أما كلمة حبيب الله يدفع عنا اللي يدفع الله جل واحدة ولا شريك له، ونحن دعونا وندعو أن الله يفرج الجميع المسلمين من كل كربة وضيق. آمين. الله يفرج جميع المسلمين جميع الكربات. آمين. ويخلصهم من مأزق الظالمين والعتاة والباغين والمفسدين. آمين. إن الله لا يحب الفساد. رجل يعمل في مكافحة المخدرات، هل هذا العمل يعتبر جهاد في سبيل الله؟ وإذا قتل في هذه المهمة هل يعتبر شهيد؟ يا أخي بارك الله فيك، لا شك أن العمل في إنه في سبيل الله لا شك ولا ريب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاة إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دمي فهو نفسي فهو شهيد، ومن قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون أهل فهو شهيد. فالشهادة مجاله واسع ولله الحمد، واسع. هذا شهيد إذا صلحت النية شهيد، لكن يختلف عن شهيد المعركة بشيء. شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، لأن الله أغناه بالشهادة، ويدفن بحاله وعلى وضعه. أما هؤلاء لا، يغسلون يكفنون يصلى عليهم. وشهد المعركة أعطاه الله كرامة الشهادة فأغناه الله بها. فهو يختلف عن موضوع شهيد المعركة بعض الاختلاف، ولا هو شهيد إن شاء الله. بعض الأئمة يطيل القراءة بعد الفاتحة، فلو قرأت سورة الإخلاص وأتيت وانتهيت هل آتي سورة أخرى حتى يكبر الإمام؟ نعم، يعني لك إذا كانت الصلاة سرية مثل الظهر وقرأ سورة قصيرة ولكن الإمام أطال القراءة، تأتي بثانية وثالثة ورابعة وخامسة حتى يركع الإمام. المطلوب أن تشغل نفسك بذكر الله، وأعظم بذكر القرآن، والموقف موقف قرآن حال الوقوف. فاقرأ ما يسر الله لك ولو بعض سورة وبعض سورة أخرى. يغفر للعبد الحاج جميع ذنوبه ما بينه وبين ربه، فما هي الذنوب التي يغفرها؟ ما أعطى بعض الأمثلة. يا أخي لا نحدد على ربنا، بارك الله فيك، الله الذي يحدد هذه أمور، الله يحددها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه جميع الصغائر على طول الخط مع توفيق الله مكفرة إن شاء الله. يبقى عندنا الكبائر. الكبائر إذا عزم الإنسان ألا يعود كفرت، إذا عزم ألا يعود كفرت بإذن الله. أما إن كان متواطئ على العودة عليها فالله يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. هذا شرط للمغفرة في كل شيء، فإذا أصر فقد أبطل حقه الذي له عند ربه بإصراره وملازمته للجريمة. حقوق الناس تحتاج إلى إعادتها إليهم، لكن سر ربك، سر ربك واجعله من ضمن دعائك في عرفة وفي غيرها، أن يخلصك الله من حقوق الخلق كلها، دقها وجلها سرها وعلنها. ولا نعلم والله أن الإنسان صدق في دعائه إلا ويقضي الله حاجته عاجلا واجلا، بإذن الله تقضى. فاشكي حالك على الله وارفع يديك إليه واسأله أن يخلصك من حقوق الخلق، فإن حقوق الخلق ديوان لا يترك الله منه شيء. بعض الفقهاء يقولون من زار المسجد النبوي لابد له من 40 صلاة. ورد حديث في هذا لكنه حديث لا يخلو من الضعف يا إخوان. وبكل حال إخوانكم يرحبون يوم تقيمونه عندهم، نعتبره الحقيقة فرصة عظيمة أن نشاهد إخواننا ونعمة عظيمة. لكن 40 صلاة قد تشكل على بعض الحجاج. الحمد لله صلاة صلتين نافلة، الزيارة حصلت، الزيارة للمسجد النبوي حصلت، ومرت بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسلمت، حصل المطلوب. فلكن إن حصل 10 20 30 أكثر أقل الحديث ضعيف، وإلا ورد حديث بهذا المعنى. هل يجوز لبس المنامة يوم المزدلفة؟ وش المنامة يا أخوان؟ يعني المبيت، مبيت البالطو. شوفوا يا أخوان، أنت محرم في مزدلفة، فإن كنت نايم تغط بما شئت ما في مانع، بس رأسك لا تغطيه إذا كنت نايم. أما إذا كنت تمشي ولا جالس ما يصلح تلبس شيء مهيئ للبس، إلا إذا لبست مقلوب تلبست هذا ودك تلبسه بردان وأنت محرم ما في مانع، لكن يكون هذا هو الأسفل، هذا هو الأعلى وهذا هو الأسفل، والبس. لماذا؟ حتى ما تكون تلبس على الهيئة المعتادة، لأن هذا ملبوس فلا تلبسه على هيئتك قبل الإحرام، لكن إذا قلبته غيرت الحالة في الإحرام عن الحالة وأنت محرم. أما إذا كنت نائم غط نفسك فيها وفي غيره ما في حرج. هل العمل بالبنك المركزي حرام أم حلال؟ وش هو المركز يا أخي؟ البنك. من حيث على كل، إذا كان البنك يتعاطى بالربا صراحة بواحة، فإن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أبي أدى العمرة وفك الإحرام قبل قص الشعر، ماذا يفعل؟ يا أخي يرجع يلبس ثياب الإحرام ويحلق وهي عليه، ثم يخلع ثاني، ما في شيء ولا عليه شيء، لأنه جاهل بالحكم، أنت أو هو أو اللي هو، يعني طاف بالبيت وسعى للعمرة، ما يحصل التحلل من العمرة إلا بعد أن يقصر أو يحلق، لابد من الثلاث. هو مثل الحج، الحج إلى طاف بالبيت ورمى حل، أو حلق ورمى حل التحلل الأول، يبقى عند التحلل الثاني إذا تم الثلاث. أما العمرة لابد من الطواف بالبيت والسعي والحلقة والتقصير ثم تحل. فصاحبنا طاف بالبيت وسعى لكن ما قصر ولا حلق ثم لبس ثيابه. نقول الأمر بسيط، اذهب وبطمانينة، ما بخفة بعد، إذا ما نقول شد حيلك، الأمر يسير، خلع ثياب العادية وتلبس ثياب الإحرام حتى تعود محرم على إحرامك، وتحلق رأسك، ثم عد والبس ثيابك، ولا حرج عليك لأنه فعله جهلا. والله ما نعلم فيه بأس إن شاء الله تعالى، ما نعلم فيه، لكن عدم اكثار العمر والاكتفاء بالصلاة في المسجد الحرام، الصلاة 100,000 صلاة قد يكون أولى. صلاة سنة الفجر بالفاتحة فقط، أم الفاتحة وسورة؟ لا، بالفاتحة وسورة، لكنها تكون مخففة من السورة القصيرة، والركوع أخف من العادة والسجود أخف من العادة. أتينا متمتعين بالحج والعمرة، وبعد أداء العمرة والتحلل جاءنا، شو جاءنا إيش للمدينة؟ جاءنا للمدينة، جئنا للمدينة، ليش يقول ها؟ يا أخي هداك الله، يا أخي ما أعلم كلامك بالهدي، أنتم أديتم العمرة واستكملتم وجئتم هنا، كان أموركم المادية قليلة، عرفت؟ فيحرم بالحج من هنا من ذو الحليفة. بعض العلماء يقول لكم ما عليك تكون بالحالة دي، إذا جبت الحج من الميقات ما عليك هدي عند بعض العلماء، وهذا قول قوي، إذا كان أموركم ما هي جيدة تجيب الإحرام بالحج، بدل ما تجيبوا عمرة ثانية تجيبوا بالحج. وراك يا أخي تخلي أهلك محمل وأنت محمل، لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال انطلق، لما قال للرجل أن زوجته حجت وليس معها محرم، قال انطلق وحج مع زوجتك. على كل خطأ كل مرة مع محرم، مع محرم خلص جلست في البلد، خلص